Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyihil kerim. Allahümme ekrimna bi nuril fem ve ahrizna min zulümatil vehm. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve tasamtu bi havlillah ve radıyallahu anis sahabeti ecma'in. Hada huve şerîtu s-thâni min tefsiri kitab-i zekâti min muhtasari l-allâmeti şeyh Halil ibni İshak el-Malikiyyi ve huve bi ikra' Ahmed Mevlud ibni Muhammed el-Mustafa الموسوي اليعقوبي الشنقيطي واثنتان من كل تساويا ذاك فسرت المقطع للمتقدم أو إلى أقل نصاب غير وقص كذلك تأخذ من الأقل إذا كان الأقل نصاب وله وقص نصاب غير وقص غير الوقص هو الذي أوجب الثانية نعم كمن عنده 120 كمن عنده 100 من النعاش 100 ضأنا و40 معزا نعم هذه 140 فيها شاتين والأقل هون المعز 40 غير نصاب وغير وقص لأنه هو اللي أوجب الثانية هذا يعطي شاء من المعز وشاء من النعاش هنا تأخذ من الأقل لأن الأقل نصاب لأن المعز هو الأقل هون 40 وغير وقص لأنه أوجب الشاة الثانية لأن 100 من النعاش وحدها تعطي لا شاة وحدة أي إنما تأخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا بحيث لو انفرد تجب الزكاة فيه وكونه غير وقص أي أوجب الثانية نرجع شوي نوضح الفرق بين غير الوقص والوقص إن عن غير الوقص هو الذي أوجب الثانية كيف المثال السابق ومعنى كونه وقصا أن الثانية واجبة بدونه وإلا فالأكثر معناها وإن لم يكن الأقل نصابا سواء كان وقصا أم لا أو كان نصابا ولكنه وقص فالأكثر الأكثر هو الذي تخرج منه الزكاة في هذه الحالات الثلاثة تأخذ من الأكثر وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى لأين مثل لهذا قال له كمئة ضأنا وثلاثين معزة هذا الأقل ما هو نصاب ولا هو قص لأنه هو الذي أوجب الثانية لكن عنه ما هو نصاب هذه الحالة تأخذ من الأكثر تأخذان من الأكثر اللي هم الشاتين وكمئة وثلاثين معزا وثلاثين ضأنا مئة وثلاثين معزا هذه فيها شاتين وثلاثين ضأن الأقل اللي هو الضأن هون ما هو نصاب وهو وقص أيضا وهو أيضا وقص هذه تأخذ اللام الأكثر من المعز الشاة ثنتين ينقبضهم الأكثر من المعز في هذه الحالة لأن الأقل هنا غير نصاب به اللي ثلاثين لأنه اللي ثلاثين وهو وقص أيضا لأنه لم يوجب الثانية تخرجان من الضأن في الأول في المثال الأول ومن المعز في الثاني لا يمثلوا للنصاب اللي وقص معناه أنه لم يوجب الثانية قالوا كمئة وثلاثين ضأنا هذه هي الشاتين 130 من الضأن 40 معزا الأقل نصاب غير وقص لأن الثانية واجبة بدونه هاي في هاي الحالة شاتين يأخذان من الضأن قالوا عن بعض الصور هون ما هي متأتية في الإبل نعم هدي خلصها قالوا وأما البقر فلا يتأتى فيه قوله وإلا فمن الأكثر لتقرر النصب فيه عند وجوب اثنتين وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة. قال عن الصنفين إذا وجبت فيهما زكاة ثلت الشياع، وجب فيهم ثلت الشياع في الصنفين، وعاد الصنفين متساويين في 150 من المعز ومية وخمسين من الضأن، لذلك تؤخذ من كل صنف شاة، ويخير الساعي الشاة الثالثة، أخذها من الصنف اللي أراد أن يأخذها منه، شاء مثلا في المثال أخذها من الضأن أو من المعز، يعني أنه إذا وجبت في الصنفين ثلاث وتساوى الصنفان كمئتين وخمسين ضأنة ومثلها معزا، فإنه يؤخذ من كل صنف واحدته، فتؤخذ في المثالين المذكورين ضائنة وعنز، وخير الساعي في أخذ الثالثة من أي صنفين شاء، وإلا فكذلك. وإلا معناها وإن لم يتساوى الصنفان، والحال أنه قد وجبت ثلاثته، فالحكم كذلك أي كالحكم السابق في الاثنتين، فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذت منه واحدة، وأخذت الباقيتان من الأكثر كمئتين ضأنا ومئة معزة، معناها العاد واجبين مثلا ثلث الشاة، والصنفين بعضهم أكثر من بعض. ننظر إذا كان الأقل نصاب غير وقص نقبض منه الشاة واحدة، ونقبض من الشاتين، نقبض الشاتين من الأكثر. كيفاش؟ كيف 200 من الضأن ومية من المعيز، مية من المعيز نصاب، يعني نصاب ولا هي وقص غير وقص لأنها أوجبت الثالثة، إذا نقبض عنز وشاتين من الضأن في هذا المثال. وإن لم يكن الأقل نصابا سواء كان وقصا أم لا، أو كان نصابا ولكنه وقص، أخذ الجميع من الأكثر كمئتين وعشرين ضأنا وثلاثين معزا، معناها إلى عاد الأقل ما هو نصاب سواء كان وقصا أم لا، سألنا وقص بس ما هو وقص، هاي الحالة، هاي الحالتين تأخذ من الأكثر. والله كان نصاب لكنه وقص كمئتين وعشرين ضأنا أربعين معزا، مئتين وعشرين ضأنا واجبين فيها ذلت الشاة، وأربعين معزا حب نصاب غير وقص، الثالثة وجبت قبله، إذن عنها في هاي الحالة تأخذ من الأكثر أيضا، ثلاث حالات تنعطى من الأكثر. إذا كان الأقل ما هو نصاب غير نصاب سواء كان وقصا أو غير وقص، أو كان الأقل نصابا لكنه وقص لأن الثالثة وجبت دونه، هذه الحالات الثلاثة تأخذ من الأكثر. نرجع شوي للحالات الثلاثة اللي تأخذ فيها من الأكثر نوضحها حتى. الأقل غير نصاب، الأقل غير نصاب وهو وقص، معناها لم يوجب الثالثة، مثال 220 ضأنا و30 معزة. نعم. الأقل غير نصاب وغير وقص لأنه أوجب الثالثة، مثال 200 ضأنا و30 معزة. أيوة. الأقل نصاب وهو وقص، معناه عن الثالثة واجب دونه، مثاله 220 ضأنا و40 معزا، هذه الحالات الثلاثة تؤخذ من الأكثر أو الصورة الثلاثة. واعتبر في الرابعة فأكثر كل مئة، قال وإن وجب أربع من الغنم فأكثر، اعتبر في الشاة الرابعة فأكثر منها كالخامسة والسادسة كل 100 وحدها، فيعتبر الخالص وحده والملفق وحده. معناها إلى عادة الغنم 400، كل 100 تعتبر وحدها، يعتبر باطل الخالص وحده. مثلا عنده 400 من الغنم، 300 منها ضأن، والمئة الرابعة ملفقة بين المعز والضأن، يعطي ثلث أشياء من الضأن. والمئة الرابعة إذا كانت 50 ضأن و50 من المعيز يخير السعي، وإذا كان بعضها أكثر، المعيز أكثر، المعز أكثر أو الضأن أكثر، تأخذ من الأكثر. وكذا الحكم فيما إذا تقررت النصب في الإبل، تعتبر كل 40 على حدتها وكل 50 على حدتها، فإن بقي أحد العددين واجتمع فيه الصنفان خير الساعين تساويا، وإلا أخذت من الأكثر. وأما البقر فقد مر أنه تقررت نصبه عند وجوب اثنتين فيه. وفيه 40 جاموسا و20 بقرة منهما، يعني الشخص العاد عنده 40 جاموس و20 بقرة في هذا القرن ذا الحمر، هذا ينعطى فيه تبيع من الجاموس وتبيع من البقر من الحمر، لأن هذه 40 جاموس 30 منها تعطي تبيع من الجاموس، و10 منها لا ينضمها ل 20 من البقر وتزكى على حدة، هاي 30 أكثرها بقر ينعطى فيها تبيع من البقر الحمر، ومعناها منهما منهم الاثنين. هاي 30 الملفقة بين 20 من البقر و10 من الجاموس اللي جعلها ينعطى فيها تبيع من البقر، لأن البقر هو الأكثر. والنظر إنما هو لكل نصاب على حدته. ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول. قال عن الإنسان إذا عاد عنده ماشية نصاب، إذا كانت عنده ماشية نصاب ومنين دنا الحول، قام وباعها، والله عدل نوع من أنواع الهروب اللي ستذكر إن شاء الله، ذاك يعامل بنقيض القصد ويقهر الحاكم على أنه يزكيها. نعم، من فر قبل الحول، قال محمد مولود بالشهر وما داناه زكى عنده تحتما، ويقع الفرار بالعطاء خشيتها والذبح والشراء اللي هو البيع، سواء أبدلها بنوعها والله بمخالفها والله بالعين والله بعرض، يؤخذ بزكاة الماشية المبدلة التي خرجت من يده، ولا يؤخذ بزكاة ما أخذه عنها ولو كانت زكاة هذا الذي صار بيده أفضل، لأن ذاك اللي البدل ما لم يحل عليه الحول إلين يعود يعطي زكاته، إلين يعود لزمه زكاته، هذا معاملة له بنقيض قصده، سواء هرب وأبدلها قبل بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي، والله أبدلها قبل الحول كيف بشهر والله نحو ذلك. وقال ابن الكاتب إنما يعد هاربا إذا باع بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي، هذا على الأرجح عند ابن يونس. نعم، ومقابله القول المردود بلو اللي هو قول ابن الكاتب، على الأرجح وعده ولو قبل الحول، معناه أنه على الأرجح عند ابن يونس أنه يعد هاربا إذا باع قبل الحول خلافا لابن الكاتب. ومحمد مولود قال عنه يواخذ بنقيض القصد، نجبره لزك إذا اتهمناه ذراره بقرب الحول قبل الحول بقرب. قال أما إن أقر أو دلت قلينة لعمل بها ولو قبل الحول ببعد. والإقرار معناه واضح، والقرينة مثلا على الفرار من الزكاة يسمعه الناس يقول يريد السعي أن يأخذ مني الزكاة هذا العام، ما أبعدها منه كلام ذنبته مثلا، هذا إلى بعيد اللي على الفرار انبيع قصد به الفرار. وبنى في راجعة بعيب، قال عن من عنده ماشية وباعها ومكثت مثلا عند المشتري مدة طويلة أو قصيرة واعثر على عيب فيها وردها للبائع بالعيب، هذا البائع يبني على حول الأصل تو حول اللي زكى عليه هاي الماشية أو من يوم ملكها. نعم، يعني أنما كانت عنده ماشية فأقامت عنده مدة ثم باعها فأقامت عند المشتري مدة قلت أو كثرت ثم رجعت إلى البائع بسبب عيب ظهر بها، فإن البائع يبني على حولها الذي عنده يزكيها عند تمام حول من يوم ملكها أو من يوم زكاها أو فلس. كذلك الماشية إذا رجعت من المفلس لمن باعها له، لكن ملي يبني على الأصل على حولها الأصلي اللي زكاها عليه البائع والله من يوم والله على يوم ملكه لها. مثال مثلا شخص دين شيء من الغنم على شخص آخر وكذت هاي الغنم مدة عند المشتري ثم هو لسه المشتري وأخذ البائع غنمه، هذا اللي مدين غنمه رجعت إليه بمزال، لا يقول له كل الغريم أخذ مال عيني ماله المحاز عنه وكذا كلام ذنبته ده لا يجب إن شاء الله الله رب. انتظرك منين الدين حيوانك على الشخص، يفلساك الشخص معناه يقوم القاضي عليه ويحول بينه مع حيوان ويعود لا يقسم عليه للدين، أعطيتك الشريعة تقبض حيوانك إلى ذاته ما زالت موجودة. نعم نعم، قام هذا الشخص واختار ذات غنمه وأخذها ورجعت إليه ذيك يزكيها على حولها أصلا عنده سابق يدينها على هذا المشتري اللي هو اللس. نعم، يعني أن الحكم كذلك معناها أنه يبني على الحول حول الأصل الله من يوم ملكها اللي هو البائع، فيما إذا باعها بثمن في ذمتي وهو ليس المشتري قبل أن يقبض البائع الثمن وأخذ البائع الماشية لكونها قائمة فإنه يزكيها عند تمام حول من يوم ملكها أو من يوم زكاها. قال محمد مولود وابني على الحول لذي معادي بعيب أو فلس أو فساد، ابني على الحول حول الأصل لذي معادي معناها لمال صاحب الرجوع ماشية راجعة بعيب رجعت بعيب أو فلس والله فساد بيعي حتى البيعة فاسدة ورجعت للمالك فسقت البيعة ورجعت الماشية للمالك اللي كان بيعها بيعة فسادة، يبني على الحول اللي زكاها عليه أصلا أو من يوم ملكها. كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين، هذا لا تشبيه على البناء، البناء على الأصل. نعم، قال عن من عنده ماشية من اشترى ماشية للتجارة يسوي نصاب والله ما هي نصاب وابدلها بعيني نصاب بدلها بنصاب من العين، ذاك يبني على حول العين اللي اشترى به هذه الماشية، هذه العين التالية اللي حصلت من بيع للماشية حولها حول العين الأولى التي اشترى بها هذه الماشية، هذا إن لم يكن زكى الماشية. العادة زكى الماشية جرت الزكاة في عين الماشية، تعود هاي العين حولها، حول زكاة هاي الماشية، لأن زكاة الماشية أبطلت حول الأصلي اللي هي العين اللي شربها الماشية. نعم، يعني أن من عنده ماشية اشتراها للتجارة سواء كانت نصابا أم لا فأبدلها بنصاب من العين، فإنه يبني على حول العين التي اشتريت بها الماشية إن لم يكن زكى الماشية، وإلا بأن أبدل الماشية بنصاب العين بعد جريان الزكاة في الماشية فإنه يبني على حول الماشية، لأن تزكيتها أبطلت حول الأصل أو نوعها. قال عنها من اشترى ماشية للتجارة بحين فأبدلها بنوعها، اشترى مثلا إبل وأبدلها بإبل، نعم هاي الإبل التالية نصاب بنوعها أبدلها بإبل، حول هاي الماشية التالية هاي ذاك لا حول الماشية الأولى، حول هاي الإبل التالية حول الماشية الأولى اللي هو اللي العين اللي اشترى بها الماشية الأولى حول ذيك الماشية، يوم ملك ذيك العين والله يوم ينزكاها. يعني أنه أبدل الماشية المشترى للتجارة بنوعها بأن كانت إبلا مثلا فأبدلها بإبل، فإن حول الماشية التي صارت بيده حول الماشية التي كانت بيده سواء أبدلها بها قبل جريان الزكاة فيها وبعده لقرب النوع من النوع. ولو لاستهلاك، لا يقول عن هذا الإبدال سواء كان اختيارا أو لاستهلاك، إنسان اشرى ماشية للتجارة وأهلكها شخص ردح فيها سيارة، دبرها بسيارة كتلها، أي ما لزمت قيمتها أعطى قيمتها أو صالح ربها عن القيمة بماشية أخرى من نوعها، هذه الماشية اللي صلح بها أو هذه القيمة حولها حول العين اللي اشتريت به هذه الماشية اللي هلكت، لكن معناها ولو الاستهلاك، ولو كان الإبدال الاستهلاك ما هو اختيار، فإن ربها يبني. وهذه المسألة فيها الخلاف، محمد مولود قال في الكفاف في النوع من غاصب أو مغتالي قولان بالبناء والاستقبال، في النوع معناها أحد نعطال نوع ماشية من غاصب، غصب منه شخص ماشية أعطاه عنها ماشية أخرى، هذه الماشية اللي جاءت من عند الغاصب كان حولها حول الماشية الأولى المغصوبة والله استقبل بها، هذه الخلاف أي يكون، والله المغتال اللي هو من أهلك الماشية تم كانوا يبني ذي الماشية اللي صلح بها عنها عن الماشية اللي هلك ويستقبل، هذه الخلاف. ولما كانت ماشية التجارة تخالف ماشية القنية في اشتراط كون المبدل إذا أبدل بعين نصابا كبدله، بين ذلك بقوله كنصاب قنية، معناها عن الشخص إذا كان عنده نصاب من الماشية للقنية ما هو للتجارة فأبدله بنصاب عين وبنصاب من الماشية من نوعه، كانت مثلا عنده إبل للقنية وأبدلها بنصاب من البل للقنية أو أبدلها بنصاب عيني، ذاك بنى على حول أصلها، يبني على حول أصلها اللي هي المبدلة، ذيك العين حولها حول ذيك الماشية اللي المبدلة اللي أبدلها، وذيك الإبل التالية حولها حول الإبل الأولى اللي أبدلها المبدلة، فإن لم تكن نصابا. العاد هذه الماشية ماشية القنيلية أبدلها ما هي نصاب، فإن أبدلها بنصاب من عين استقبل به، لا أبدلها بنصاب من العين استقبل به، هذه الماشية أصلا ما هي نصاب المبدلة. وإن أبدلها بنصاب من نوعها بنى، كيف العاد هي مثلا 4 من الإبل وأبدلها ب5 من الإبل، يبن إلى حول ذيك الإبل المبدلة. كنصاب قنية، معناها كنصاب قنية أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها يبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما ولو لاستهلاك. فإن لم تكن نصابا فإن أبدلها بنصاب عين استقبل به، وإن أبدلها بنصاب من نوعها بنى لا بمخالفها. لا يقول عن من أبدل ماشية بمخالفها كمن أبدل إبلا ببقر، هذا لا يبني، هذا يستقبل بهذا البقر حول، سواء كانت الماشية الأولى للتجارة أو للقنية أو القنية، هي القنية بالضم والكسر، القنية بالضم والقنية والكسر اللي هو ما اكتسب اللي هو المال. وسواء كان الإبدال هنا طبعا أو الاستهلاك أو راجعة بإقالة، قال عنه إذا باع ماشية ورجعت عليه بإقالة لا يبني على حول أصلها ليك الماشية، يستقبل بها حولا من يوم رجوعه، من يوم رجعت إليه هاي الماشية. لكن عن البناء فيه قول، قال محمد مولود وبالبناء يقول أيضا فضلاء، لا بالمخالف ولا إن قايلا، وبالبناء يقول أيضا فضلاء. لا يبني إذا أبدل بالمخالف، ولا يبني إذا رجعت عليه الماشية بالإقالة. البناء يقول به علماء، أو عينا بماشية، أنا عن حد كانت عنده عين ذهب أو فضة وأبدلها بماشية لا يبني على حول تلك العين، يستقبل بذيك الماشية حول نتو، يعني أن من كانت عنده عين وأبدلها بماشية يستقبل بتلك الماشية عند ابن القاسم هو المشهور. وقال ابن مسلمة يبني، نرجع شوي لهذا بعض، قال أو عينا بماشية، معناها عن أو أبدل عينا بماشية، حق يعني أن المشتري ماشية للتجارة أو القنية بعين فإنه يستقبل بها ولا يبني على حول ثمن، عنده عين شل بها شيء من الحيوان نعم للتجارة، والله القنية يستقبل بذاك الحيوان وتو. ولما تكلم على المبادلة شرع في زكاة الخلطة وأفردها بالذكر، لأنها تشارك زكاة الانفراد في بعض شروطها وتخالفها في بعض. نعم. وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر والسن والصنف، قال لك وخلطاء الماشية كمالك، قال عن أرباب المواشي إذا خلطوا مواشيهم على الوجه الآتي يكونون في الزكاة كمالك واحد، لا خلط مواشيهم على الوجه الجاي يبدو كيف مالك واحد وتو، لما وجب عليه ذاك اللي واجب عليه. وأقل ما تحقق فيه الخلطة اثنان ولا حد لأكثرهم، قلت الماشية خلطاء الماشية يريد أن الخلطة إنما هي في خصوص الماشية، وأما غيرها فالعبرة بملك كل. يعود فيما وجب من قدر وما عطف عليه بيان له، يعود كيف مالك واحد ذاك الواجب عليه القدر الواجب عليه إخراج من الزكاة. نعم، هي تارة تفيد التخفيف وتارة تفيد التثقيل وتارة لا تفيد شيئا. مثال ما أفادت الخلطة فيه تخفيفا 3 لكل واحد منهم 40 شاة عليهم شاة واحدة على كل ثلثها. هما كانوا كل واحد لا يعطش لأن كل 40 تعطش و120 تعطي اللاشة واحدة ثلت أربعينات 120 ومنين زكاوا زكاة الخلطة وخلطوا حيوانهم عاد كل واحد عليه ثلث هاي الشاة أفاد التخفيف. ومثال ما تفيد فيه التثقيل 2 لواحد منهم 9 من الإبل وللآخر 6 عليهما 3 شياه ولولا الخلطة لكان على كل واحد شاة واحدة لكن فما فادت التثقيل. ومثال ما لم تفيد فيه تخفيفا ولا تثقيلا 2 لواحد 100 شاة وللآخر 100 شاة وزكاوا زكاة الخلطة عليهم شاتين كل 100 تعطي الشاة توفهم بيالي 200 شاة تعطي الله شاتين. والسن معناها عنهم إلى خلط مواشيهم يعود في السن اللازمة بمن لا يتنعطى منزلة الواحد المالك للجميع تو إذا كان 2 لكل واحد 36 من الإبل فعليهما جذعة ولولا الخلطة لكان على كل بنت لب. وهي صفتها الذي لا نقول عنهم أحدين خلطوا حيوانهم ما هم قاصدين به مثلا تخفيف الزكاة عليهم مثلا خالطين حيوانهم وراعيهم واحد وحالهم واحد ومراحهم واحد حسب باطل الله يقولوا وحولهم واحد وهذا الزك زكاة شخص واحد إن شاء الله هو الله يقول. والله ما قاع شركاء في هذا المال شركاء فيهم يزكوا زكاة شخص واحد. والصنف معناها يعني يعتبر فيه الصنف اللي ملك الشخص الواحد مثلا العادة أكثر الضأن وتخرج من الأكثر في بعض الأحيان العادة عندهم مثلا صنفين يجب عليهم من ذلك ما يجب على الواحد بتقدير ملكه للجميع يخرج من الأكثر إن وجبت واحدة وإن تساوى الصنفان خير الساعي على ما مر باطلهم تقدم توصيل. ولولا الخلطة لكان على كل واحد من صنفين نعمه إن نوية الخلطة بالشرط عود نواو الخلطة فلا أثر لخلط مالهما بلا قصد. وقيل لا تشترط نيتها لأن فيها أن من أصدق امرأته 80 شاة معينة ولم تقبضها حتى تم لها حول ثم طلقها قبل البناء فهما خليطا هذا الميسر. وإنما يشترط أن لا يقصد بها الفرار من الزكاة أكو الشرط إلا أنهم يعودوا ما مقاصدين بها الفرار من الزكاة ما مقاصدين بها التخفيف مثلا هي هاي الخلطة قصدين لا يخلطوا حيوانهم وتو يتعاون وهي هاي الزكاة الخلطة شروطها 6 واحد منهم تقدم اللي هي النية أحد الشروط يتقدم النية. وكل حر معناها شرط فيه يعود أحرار لاثنين معناها عن خلط ماله على مال عبد هو ذاك الحر يزكي زكاة الانفرادته العبد قال زكاة عليه. مسلم معناها شرط في زكاة الخليطين أن يكونا مسلمين شخص خليط على كافر وهو مسلم ذاك المسلم يزكي زكاة الانفراد الكافر قاع لا يزكي. نعم ملكا نصابا لا بد من يعود كلهم مالك نصاب ولو لم يخالط بجميعه ولذا عبر بملك دون خالط بحول معناها لا بد أن يتفق المالكان في الحول. نعم لا بد من يعود حولهم واحد فلو حال على مال أحدهما الحول دون الآخر لم تؤثر الخلطة فيزكي من حال الحول على ماشيته زكاة الانفراد ولا زكاة على الآخر حتى يحول عليه الحول فيزكي زكاة الانفراد واجتمع في الأكثر واجتمع بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق واجتمع بملك أو منفعة في الأكثر قال عن الخليطين الله يزكو زكاة الخلطة يقدو يزكو زكاة الخلطة لا بالشرط يجتمعوا في الأكثر نهاية المسائل الخمسة الجاية يجتمعوا فيها كاملة والله يجتمعوا في أكثرها هذا هو الشرط السادس من شروط زكاة الخلطة نعم من مراح معناه يعود حيوانهم مراح واحد معناه ما قيلوا بل منين يجي الحيوان واحد يقيلوا في مكان واحد نعم هذا بل ما قيل الحيوان مالكين الاثنين والله مالكين منفعة كارهين مثلا إجارة والله إعارة والله مباح كيف موات مباح لكل أحد وماء يعودوا اجتمعوا في الماء اللي هذا أحد الخمسة التي لا بد من الاشتراك في ثلاثة منها فأكثر يعود الماء اللي يشربوا منه واحد مالكين والاثنين والله كارين والله مباح ومبيتي لا بد من يعودوا مجتمعين في المبيت مولي بل من اين يبات الحيوان مالكين والاثنين والله كارين والله موات مباح لكل حد الحيوان يبات فبل قال محمد مولود في الكفاف وجمع المال مقيل فحل راع مبيت من ويكفي الجل نعم جمع المال مقيل فحل والفحل عود واحد نعم وفحل أنا عن لا بد من عود الفحل واحد إلا هذا الفحل يضرب في حيوان كل واحد مالكين هذا الفحل الاثنين والله كارين ومالكين منفعته بالإيجار والله عارية ولا بد أيضا أن يكون الصنف ماشيتهما واحد كضأن أو معزين اتحد الفحل معناها لا بد من اجتماعهم في ثلاثة هاي الخمساية لا بد من اجتماعهم في أكثر ثلاثة منها أو أكثر وإلا كلها يزكي زكاة الانفراد إلا ما يجتمعوا أكثر هاي الخمساية برفق تعود هاي الخمساية هذا الاجتماع في الخمساية معدل للرفق لا بد من قصد الترافق والتعاون في الجميع ذلك هو قال محمد مولود وشركاء أو خلطاء قصدوا ترافقا وحولهم متحدوا تلزمهم زكاة رب انفراد إن كان كل بنصاب استبد وجمع المال مقيل فحل راع مبيت من ويكفي الجل يعود خلطوا بقصد التعاون لا بقصد الفرار من الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما قال عن الخلطاء إذا أخذ السعي من واحد منهما جميع ما عليهما أو عليهم بعض منهم ذاك اللي عليهم كاملين ذاك اللي عليهم كاملين قبضوا من واحد منهم نعم هذا اللي انقبض منه الجميع جميع ما عليهما يرجع على صاحبه والله على أصحابه ذاك اللي لازمهم ذاك اللي خلص عنهم ذاك اللي أدى عنهما هو أدى عنهم نعم المراد بالشريك هون الخليط يعني أنه إذا أخذ الساعي من أحد الخليطين جميع ما عليهما فإن المأخوذ منه يراجع شريكه أي يرجع عليه وتكون المراجعة بنسبة عددهما المراجعة تعود بنسبة العدد، نسبة عدد الحيوان اللي يملك كل واحد نسبته لمجموع العددين، ومعنى ذلك أن توزع قيمته المأخوذ على العددين ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما ينوب عدد ماشيته من القيمة. نرجع شوي بنسبة عددهما، هذه مبينها باطل. راجع المأخوذ منه شركه بنسبة عددهما مثلها، معناها عن المرجوع عليه إن كانت ماشيته نصفا رجع عليه الدافع عنه بنصف المأخوذ، وإن كانت ثلثا رجع عليه بثلث المأخوذ. ولو انفرد وقص لأحدهما، معناها عن التراجع تم لا بعدد الماشية، ولو كان واحد منهم هو اللي عنده الوقص على المشهور بناء على أن الأقاص مزكاته يتم التراجع لا بعدد المواشي. هذا القول هو المشهور، هو الذي رجع إليه مالك. فإذا كان لأحد الخليطين تسع وللآخر خمس، فكان مالك يقول على كل واحد منهما شات، كل واحد عليه الشف. هاي الحالة به اللي واحد منهم هو اللي عنده وقص، نعم اللي هو صاحب التسع، وهذا بناء على أن الأوقاص ما هي مزكية. ثم رجع إلى القول بأن على صاحب التسع شات وسبعين وعلى الآخر خمسة أسباع شات، ولذلك تعود الأوقاص مزكية، وذاك القول هو المشهور. قلنا وراجع المأخوذ منه شركه، ذلك اللي تقدمت بالقيمة متعلقة بها بالقيمة، نعم قال لك عن الرجوع يكون في القيمة، يرجع للشريك اللي دفع عنه بالقيمة، معناها بقيمة ما دفع عنه، سواء كان الرجوع بجزء أو بشاة تامة يوم الأخذ، يوم منين أخذ الساعي منه ما أخذ، لأنه كيف الاستهلاك عند ابن القاسم كيف الاستهلاك، ومن استهلك شيئا لزمته قيمته يوم الاستهلاك يوم التلف. هو الرجوع إذا كان بجزء راجع ليه بجزء، ذاك متفق ابن القاسم وأشهب أنه يرجع بالقيمة. أما إذا كان بشاة كاملة، ابن القاسم قال عنه يرجع عليه بالقيمة في هذه الحالة، لأنه كيف المستهلك. وأشهب قال عنه كالمتسلف، في حد مسلف شيء قال عنه باطل يرجع عليه بشاة، أنه لا يرجع عليه بشاة، أنه كي حد السلف الحد شيء. أشهب قال عنه يرجع عليه بالقيمة يوم القضاء إذا كان الرجوع بقيمة جزء من الشاة، لأنه يوافق ابن القاسم في الرجوع بقيمة الجزء أنه يرجع عليه يوم القضاء يوم التراجع، ويخالفه في وقت الرجوع على الشريك بقيمة هذا الجزء. ابن القاسم قال عنه يرجع عليه يوم دفعه عنه، يوم من يدفع عنه ذاك الجزء. وأشهب قال عنه يرجع عليه يوم التراجع. هذا نظم هون في هذا الموضوع للوالد محمد المصطفى رحمه الله تعالى، يقول لك على الخليط إن دفعت قيمة الذي دفعت عند العتق يوم دفعت مطلقا، وأشهب يوم التراجع، وشاة يهب لك إذا دفعت كل شاة عنه فكالسلف للمشاة، والعتقي قال كالمستهلك، حرر ما في النظم بناني حكي. نعم نفسر، قال لك على الخليط إن دفعت قيمة الذي دفعت عند العتقي يوم دفعت مطلقا، قال عن ابن القاسم قال عنك إذا دفعت الزكاة عن خليطك سواء دفعت عنه جزءا أو شاة تامة أنك ترجع عليه بالقيمة ترجع عليه بالقيمة يوم دفعت مطلقا يوم من دفعت عنه مطلقا سواء دفعت عنه شاة تامة ترجع عليه بقيمتها أو دفعت عنه جزءا من شاة بناء على أن المرجوع عليه كالمستهلك كي حد استهلك ماله لكن يرجع عليه يوم الاستهلاك نعم. وأشهب يوم التراجع أشهب قال عنك ترجع عليه يوم التراجع يوم الرجوع ترجع عليه ترجع عليه بشاة إذا كنت دفعت عنه بشاة ترجع عليه إلا بشاة وما أنت دفعت عنه جزء من الشاة ذاك الشاب ابن القاسم متفقين عنك ترجع عليه بالقيمة الشاب يوم التراجع ذاك معناها وشاة يهب لك إذا دفعت كل شاة عنه عند الشاب أنه كيف حد السلبته عند مرجوع عليه كالمتسلبي كيف حد السلب الشاة ويرد عنها شاة نته ويسوى خفضت قيمة الشاة أنت إذا تسلفت له شاة تساوي 20 ويوم الرجوع أصبح عادت الشاة تساوي 10 ترجع عليه بشاة نتو هم أنا شاة يهب عند الشاب إذا دفعت كل شاة عنه وكالسلب كيف تسلب للمشاة قل لا تتمنى عنه المشاة العتاقي قال كالمستهلك من القاسم قال عنه المرجوع عليه كالمستهلك هذا في البنان كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة هذا تشبيه للتراجع قال عن الساعي إلى تأول وأخذ زكاة نصاب اقبض زكاة نصاب منهم الاثنين مثلا واحد عنده 20 والآخر عنده 20 ما فيهم أحد مالك نصاب واحد عنده 20 من الغنم وثاني عنده 20 وخلطهم قام الساعي وتأول طريق من يرى حكم الخلطة في ذلك الشافعي وابن وهب وأخذ من أحدهما ذاك يرجع إلى صاحبه ذاك تراجع المذكور لأن أخذه بالتاويل كحكم حاكم في مسائل الخلاف لا ينقض أو من نصاب لأحدهما وزاد للخلطة كيف ذاك العادهم اثنين واحد عنده نصاب واحد عنده شماه لاحق نصاب وتأول الساعي وأخذ منهما على زكاة الخلطة كيف واحد عنده مثلا 100 والثاني عنده 25 وجاء الساعي وأخذ منهما شاتين ذاك يتراجعان لكن لا يتراجع لا غصبا لا إن أخذ الساعي غصبا من نصاب لهما هؤلاء اثنين عندهم نصاب بيناتهم كل واحد عنده 20 وجاء الساعي وغصب منهم شوتوف ما هم تأول إلا غصب منهم شوتوف لكن ما يتراجع ذيك مصيبة نزلت ممن غصب منه تو ما يرجع لخليط لأنه محض ظلم أو لم يكمل لهما نصاب كذلك الخليطين أو الخلطاء إذا كان ما عندهم من الماشية أقل من نصاب وأخذ الساعي منه سواء أخذ متأولا أو غاصبا أو نعم ذاك لا رجوع لأحدهما على الآخر المأخوذ منه لا رجوع له على الآخر بشيء لأن ما أخذه الساعي إنما يأخذه بطريق الغصب أو الجهل وذو 80 خالط بنصف هذا و80 أو بنصف فقط ذا 40 كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة قال لك وذو 80 خالط بنصفها ذوي 80 قال عن إنسان يملك 80 من الغنم وقسمها نصفين أخذ نصفا جعله مع واحد ثاني عنده 40 يبغى نصف داره مع واحد عنده 40، وأخذ النصف الآخر وجعله داره مع واحد ثاني عنده 40، عاد هذا المال 160، وعاد لا يزكى زكاة الخلطة، 160 فيها شاتين، شاء واحدة من الشياه على صاحب الثمانين اللي قسم ماله وفرقه بين الاثنين، خلط به 40 على ذاك و40 على ذاك، والشاة الثانية بين ذوك اللي كلهم مالك 40، كلهم يعطي نصها، يعني أنه إذا كان لشخص 80 من الغنم خلط ب40 منها صاحب 40 من الغنم، بالأربعين الأخرى شخصا له أيضا 40 من الغنم، فإنه يكون على صاحب 80 شاة، وعلى غيره نصف، أي على كل منهما نصف شاة. أيوة قلنا له هم 40، صاحب 40 اللي خالطه هو 40، خالطه صاحب 80 40، وصاحب 40 الثاني اللي خالطه أيضا صاحب 80 40 الثانية، هذا ما هم خلطة، قال عاد حكما خلطة لأن خليط الخليط خليط، اللي صاحب 80 خالط هذا وخالط الآخر، إذا خليط الخليط خليط، عاد هذا المال حكم أنه يزكى زكاة الخلطة، أو بنصفين فقط ذا 40. نعم قال أنا صاحب 80 إذا أخذ نصف ثمانيه قبل 40 وخلطها على واحد عنده 40، وترك 40 بيده، هاي 40 اللي بقات بيده لا تزكى مع ذيك اللي خلط، مع ذاك المال الآخر اللي خلط على صاحب 40 ذا كامل، 80 هو و40 ذاك اللي خلط عليه ذا كامل يزكى زكاة واحدة، زكاة الخلطة. ذاك معنى كالخليط الواحد. خبر عن ذو 80، راجع للمسألتين، ذو 80 مبتدأ، كالخليط الواحد خبر، نعم وراجع لها المسألتين، راجع ذو 80 خالط بنصف هذا و 80 وبنصف فقط ذا 40، وبنصف فقط ذا 40 ما لازم منها كالخليط الواحد ما لازم منها تشبه الشيء بنفسه، لأنه هو ترك 40 ما خلطها على صاحب 40، معناها عن هذا ما كالخليط الواحد ما فيها تشبه الشيء بنفسه. عليه شاة وعلى غيره نصف، هذا تبيين لما يترتب على قوله كالخليط الواحد. نعم هو هذا قال لك عنه، اللي قبل 80 خلط منها 40 على واحد عنده 40، هذا المال ثلث 40ات، 40 ثلث مرات، ثلث 40ات اللي هي 120 فيها شا واحدة، هاي الشا ثلثها على صاحب 80 وثلث على صاحب 40، بالقيمة هذه قال لك عنها محتملة عن تراجع الخلطاء يكون بالقيمة عنده معناها، فقال أنه لا فائدة فيه لأنه فاتقدموا، ومحتملة عن الساعي إذا وجب له جزء من شاة أو بعير يأخذه بالقيمة، يأخذ معناها عندي القيمة، أو بعير يأخذ القيمة. وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر، قال عن الساعي واجب عليه يخرج، الساعي ذي يجمع الزكاة، واجب على الإمام أن يخرج الساعي لجباية الزكاة، معناها لجمعها، ما ينقال للناس جيبوا زكاتكم، لا يخرج شهرهم الساعي وجوبا، ولو بجدب، ولو كان العام فيه جدب، نعم ولا فرق في ذلك بين عام الخصب وعام الجدب على المشهور، واجب عليهم يخرجوا كل سنة السعات، لكن إذا خرج بجدب فليرفق بالناس ويقبل منهم الشراء قالوا القراني. وقال أشهب لا تخرج السعاة سنة الجد. قال الشبع عن الساعي سنة الجد ما يخرج، لكن أنا المشهور أنه يخرج كل سنة، لأن سنة الجد قامت فيها الضيق على الفقراء. فطلوع الثريا بالفجر، قال عن الساعي يا الله يخرج وقت طلوع الثريا بالفجر، من تعود الثريا تطلع مع الفجر ذاك أول الصيف، وهو وقت اجتماع الناس على المياه، لأن ذلك أرفق بالسعاة وبأهل المواشي، إذ قد يحتاج المزكي لسن فيشق عليه تحصيلها مع الافتراق. وهو شرط وجوب إن كان وبلغ، قال عن مجيء الساعي شرط وجوب. الزكاة لا تجب على رب الماشية قبل مجيء الساعي، ولو حال الحول، إلى حال الحول والساعي ما فاجة ذبح منها شيئا أو باعه، وإن نقص ذلك من زكاته يعمل قسم زكاته، ذاك ما يحسب، ذاك ما يحسب. نعم، إلا من فعل ذلك فرارا يلزمه ما فر منه. والشرط فيها العد المولي، قال في الميسر ويشترط أن يعد لقولها وما كانت غنمه 200 شاة وشاة فهلكت منها واحدة بعد نزول الساعي، وقبل العد لم يأخذ غير شاتين. وقبله يستقبل الوارث، قال عن إذا مات رب المال بعد مرور الحول، فات الحول مر وقبل مجيء الساعي والساعي ما فاجة، هذا المال لا يأخذه الوارث، يستقبل بيوته ولا زكاة عليه، لأن المورث مات قبل مجيء الساعي قبل وجوب الزكاة في المال، يعني أنه إذا مات رب المال بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي إن الوارث يستقبل بمال موروثه ولا يزكيه عند مجيء الساعي لعدم تمام الحول، وهذا إن لم يكن عند الوارث نصاب قد مر عليه الحول، وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع. به الفائدة، الفائدة تنضم للنصاب إلى اعتبارها نصاب، الحيوان مثلا تنضم له، تقدم قوله وضمت الفائدة له. لكن مندوب للوارث إخراج هاي الزكاة في هاي الحالة، لا كل حال، ولا زكاة على الميت لفقد الشرط وهو مجيء الساعي، كأنه مات قبل حولها. هذه ترجمة كلمات من اللهجة الحسانية وردت في هذا الشريط قد لا يفهمها العربي الفصيح، منها الشاتان، شاتين ينقبض من الأكثر، أنا يوخذان من الأكثر، الشاتان توخذان من الأكثر، ينقبض يوخذان، وقبض أي أخذه، هي مشتقة من قبضه. نعرف. نعم. ومنها حد خلص ذاك أن ينظر ذاك، يخلص أن ينظر، والتخلاص النظر. نعم. ومنها كلام ذنبت، أنا كلام يشبه هذا، هل يشبه هذا الكلام؟ ومنها شخص دينشي من الغنم إلى شخص آخر، معناه شخص باع شيئا من الغنم بالدين لآخر، دين عليه معناها أعطاه شيئا دينا ثمنه في ذمتي، مشتري تحمل ثمن هذا الشيء في ذمته، هو نقول عنه مدين عليه. ومنها مازال يجيب الدورة، مازال سيأتي به، يجيب يأتي به الدورة معناها متأخر، أي وراء، نعم، أي آخر الكتاب. ومنها تقبض حيوانك، أي تأخذ مالك، تقبض أي تأخذ، نعم. ومنها الماشية التالية أي الأخيرة، تالية أي الأخيرة، نعم. ومنها دفرها أو ردح فيها سيارة، إيداسها بسيارة جرى ولدح فيها كل معناها واحد، معناها داسها. نعم. ومنها يعود كيف مالك واحد، معنى يعود أن يصير كمالك واحد، يعود أن يصير. ومنها دال جعله، نعم دال نصفا، مثلا جعل نصف غنمه مع واحد، ودال نصف الثاني مع واحد آخر، جعل نصف الآخر مع صاحب غنم أخرى.